اختتمت الندوة العلمية والتقنية لقطاع خضروات الدفيئة 2017. وفي هذه الندوة المناقضة اعتبارا من يوم الأول من هذا الشهر، صدرت النجاحات الأبحاثية والخبرات المحصول عليها في مجرى إنتاج خضروات الدفيئة، وجرت الدورة التقنية والمحاضرة والزيارة. أقيمت حفلة اختتامها يوم 16 من هذا الشهر في معهد بيونغيانغ لأبحاث علم الخضار التابع لمجمع أبحاث الزراعة. شارك فيها كاك بومغي نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون والعلماء والتقنيون والمستنبتون في وحدات إنتاج خضروات الدفيئة وأجهزة الأبحاث العلمية.